محمد رسول الله

كلا

هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال المبارك الذي ننقله لكم من مسجد الصحابي الجليل عمرو بن العاص بمدينة القاهرة.